بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا من في المرة السابقة من الكلام على عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم أمر أصحابه أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في طريقه أن أفضل أنواع الحج التمتع، فلما صعب ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمرهم أن يتحللوا حتى تحلل الصحابة رضي الله عنهم وجعلوها عمرة. والتحلل هنا يكون بالحلق أو بالتقصير، والحلق أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ في كل مرة يقولون والمقصرين، يقول: رحم الله المحلقين. ثم في الرابعة قال: والمقصرين. والحلق أن يزيل شعره بالموسي، وأما التقصير فيكون بالمقصين أو بغير ذلك، وأن يكون من جميع الرأس، لا أن يأخذ شعرات من مكان أو بعض شعرات من كل مكان، ولكن يأخذ من جميع رأسه. والمرأة إذا كان لها ضفيرة فتأخذ قيد أنملة من ضفيرتها، قيد أنملة يعني عقلة الصبع الأمامية قدرها من ضفيرتها، إن لم يكن لها ضفيرة جمعت شعرها كله وأخذت منه قيد أنملة من طرفه. ولا يجوز للمرأة الحلق، أي لا يجوز للمرأة أن تحلق، المرأة الأفضل لها التقصير، هذا هو الأفضل. المرأة إذا قصرت كانت كالرجل إذا حلق رأسه، فهذا هو الأفضل في حق المرأة. كنا ذكرنا أن علي رضي الله عنه جاء من اليمن ومعه أبو موسى الأشعري، وكان علي جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، بدن جاء بها من اليمن كانت 37 بدنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاء ب 63 بدنة من المدينة، فاكتمل الهدي 100 بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليا كان قد أهل إهلالا مطلقا وقال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل فإني سقت الهدي. ولما أتى إلى فاطمة رضي الله عنها أي عليا، وجدها قد اكتحلت ولبست ثوبا صبيغا يعني ملونا معطرا، فأنكر عليها ذلك، فقالت: أبي أمرني بهذا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا له ومحرضا عليها، إنه يشتكيها ويحرض عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبها على فعلها. هذا لم يكن الناس يعرفون العمرة في الحج، ودي من الأمور اللي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل قالوا: يا رسول الله، جئنا للحج ما نعرف إلا الحج، ما نعرف إلا الحج، يعني ما نعرف العمرة في الحج، ما نعرف العمرة في الحج. ودي من الأمور اللي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وذلك هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في أشهر الحج، يعني عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء اللي كعمرة الحديبية كانت سنة 6 اللي هي ما تمتش والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر فيها وتحلل، والعمرة الثانية اللي هي كانت سنة 7 ودي بيسموها عمرة القضاء أو القضية، ودي كانت سنة 7 وكانت في ذي القعدة أيضا، وعمرة الجعرانة ودي كانت في ذي القعدة أيضا، ودي العمرة اللي كانت سنة 8، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خرج للطائف بعد فتح مكة، فتح مكة في رمضان وبعدين ذهب إلى الطائف بعد ذلك وعاد في ذي القعدة، بعد انتهاء غزوة حنين، عاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة إلى مكة، فاعتمر من الجعرانة العمرة دي كان في ذي القعدة، والعمرة الرابعة اللي هي كانت في ذي القعدة أيضا اللي هي عمرة الإيه؟ الحج، العمرة اللي كانت في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا بين الحج والعمرة، وكان ما يقدرش يتحلل لأنه ساق الهدي. ومشكلة سوق الهدي من بلدك أو من خارج الميقات أنك تسوق الهدي، أن الهدي لا يجوز أن يذبح إلا في يوم النحر، ولا يجوز للمهدي أن يحلق رأسه إلا بعد أن إيه؟ أن يذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يبقى بالتالي هو ما يقدرش يحلق رأسه في عمره والهدي موجود، ده لازم الهدي ده يتذبح. طب الهدي ممكن يتذبح قبل يوم النحر؟ لا، مش ممكن يتذبح، لان ده مش محله، محله يوم الايه؟ النحر. وبالتالي القارن الذي ساق هديا، القارن حتى المفرد اذا ساق هديا اللي جايب الحج، ما يقدرش يتحلل ويحولها العمره طالما انه ايه؟ انه هو ساق هديا. لاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يتحلل، وذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة لخمس خلون من ذي الحجة أو لأربع، يعني يوم خمسة أو يوم أربعة ذي الحجة، وكان خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة أو لأربع، يعني حوالي تسعة أيام سفر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اليوم ده يوم أربعة أو خمسة، والناس تحللوا بعد ذلك في هذه من هذا الحج وجعلوها عمرة. مكثوا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، وده اللي بيسموه يوم التروية، يسمونه يوم التروية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج، أن يهلوا بالحج، يبقى أحرموا بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منى، اللي هي مكان يسمى منى، واللي هو ده اللي بيبيت فيه الحجيج سواء كان ليلة عرفة أو أي ليالي التشريق، ليلة عرفة أو ليالي التشريق، وده اللي فيه الجمرات، المكان اللي فيه الجمرات، والمكان اللي فيه الذبح أيضا اللي هو بيذبح فيه. فده مكان اجتماع الحجيج، مكان اجتماع الحجيج. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى منى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، وهنا المحرم يحرم من بيته، المحرم يحرم من بيته. طيب كيف يحرم من بيته بالحج ولا يحرم من بيته بالعمرة؟ يعني أهل مكة ما ينفعش يحرموا من إيه؟ من بيوتهم في العمرة، لازم يخرج إلى الحل، لازم يخرج إلى الحل، مش يخرج للميقات، يخرج إلى الإيه؟ الحل. في فرق بين الحل والميقات. الميقات دي مواقيت للقادمين من بلادهم، يبقى أهل المدينة ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، الطريق الآخر للمصريين اللي بيجوا عن طريق الساحل دي الجحفة اللي هي رابغ، دلوقتي بيهلوا من رابغ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل العراق ذات عرق، دي للقادمين من بلادهم. ومن كان دون ذلك فمهل أهله، اللي دون الميقات جوه الميقات يبقى مهله من إيه؟ من مكان يحرم من هذا المكان. حتى أهل مكة يهلون من مكة، ده في إيه؟ في الحج. في العمرة لازم يخرج للحل، ليه؟ لأن النسك بيحتاج أن يجمع بين حل وحرم، النسك يحتاج أن يجمع بين حل وحرم. ففي الحج انت بتهل من بيتك بس بتخرج للحل في عرفة، لان عرفة مش حرم، عرفة مش ايه؟ مش حرم، عرفة حل، فبتخرج للحل وبتدخل تاني لايه؟ الحرم، فبتجمع فيه بين حل وحرم. لكن العمرة فيها طواف وسعي بس، أو حلقة أو تقصير، مش كده؟ يبقى ما ينفعش يهل من مكة، لازم يخرج للحل. عشان كده عائشة رضي الله عنها لما أحبت أن تعتمر بعد الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها عبد الرحمن ابن أبي بكر فعمرها من التنعيم. عمرها من التنعيم اللي هو في مسجد عائشة دلوقتي اللي هو التنعيم. فلو كان يجوز للمعتمر أن يهل من مكانه كالحاج كانت أهلت من إيه؟ من مكانها، ما كانتش خرجت إلى التنعيم. يبقى في فرق بالنسبة لأهل مكة أو المقيمين في مكة بين الحج وبين الإيه؟ وبين العمرة. الحج يهل من بيته، العمرة لازم يخرج للإيه؟ لازم يخرج للحل، لابد أن يخرج للحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا بالحج، وطبعا تخلوا تجردوا من ملابسهم ولبسوا ثيابا بيض غير مخيطة وغير معطرة، وتهيأوا للحج. وإحنا ذكرنا ما يتعلق بذلك من محظورات الإحرام ذكرناها في العمرة، هي نفس المحظورات في الحج، هي نفس المحظورات في الحج، انه الرجل لا يلبس ثوبا مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يلبس الخفين الا الا يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين، ومن لم يجد الازار فليلبس السروال، ولكن لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرنس ولا بلطو ولا شيء من هذا، ولا فانيلا ولا شرط ولا سروال ولا شيء من هذا، كل هذا لا يجوز له، اللي هو بيسموه المخيط من الثياب. والمخيط هو المفصل على قدر العضو، مش اللي هو متخيط، لا، المخيط هو المفصل على قدر العضو، زي ده كده نسميه مخيط، الفانيلا نسميها مخيط، السروال نسميه مخيط، وليس ان في شيء موصول بخيط او متخيط في بعضه يبقى مخيط. المخيط هو المفصل على قدر الايه، على قدر العضو. فلهذا لا يجوز بالنسبة للحاج، والمرأة تحرم في ملابسها العادية غير انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن يجوز لها تغطية وجهها بغير نقاب، إذا مرت بالرجال الأجانب تغطي وجهها بغير النقاب، ببيشة تضعها على وجهها أو بتضع يعني طرحة على رأسها وتسدلها على وجهها، هذا كله جائز بالنسبة له. فالمرأة في الحج ليست ممنوعة من تغطية وجهها، وإنما ممنوعة من لبس النقاب الذي يفصل العضو اللي هو عضو الوجه، الذي هو عضو الوجه. فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، في وجهها وكفيها، والرجل إحرامه في رأسه وبدنه، الرجل إحرامه في رأسه وبدنه، والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها. الصحابة ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر، وبات بها وصلى الفجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات في منى، بدأها بصلاة الظهر وانتهت بصلاة فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة اللي هو فجر يوم عرفة. كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، مع قصر الصلاة الرباعية، لكن كل صلاة في وقتها. وده بنستفيد منه حكم ان هناك فرق بين القصر والجمع في السفر، بين القصر والجمع. القصر لازم في السفر على كل حال، لازم يقصر، لكن مش لازم يجمع في السفر، انما يجمع اذا احتاج الى الجمع. يبقى السفر القصر في السفر لازم، يعني لازم نصلي الرباعية ركعتين في السفر، لأنه هكذا فرضت الصلاة في السفر، كما تقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. يبقى الصلاة في السفر مفروضة كام؟ مفروضة ركعتين، مفروضة ركعتين، ما ينفعش نزيد في صلاة السفر لأنها فرضت ركعتين. إنما الجمع، الجمع للحاجة، وعشان كده هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى كل صلاة في إيه؟ في وقتها مع أنه قصر، مع أنه قصر الصلاة الرباعية، لكن صلى كل صلاة في وقتها لأنه قاعد في منى، فبيقوم كل صلاة يصليها، مع أنه في عرفة جمع بين ليه المغرب والظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء. يبقى لما احتاج الجمع جمع، لما ما كانش محتاج الجمع لم يجمع. ودي مسألة لازم نتنبه لها، انه في فرق بين القصر وبين الجمع في السفر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس. كل اللي بنقوله ده سنن، يعني لو الحج ما عملهوش ليس عليه شيء، يعني لو لم يبت بمنى ولم يدعو في منى ليس عليه فيه شيء. هذا لأن المبيت، في فرق بين المبيت ليلة التشريق والمبيت ليلة عرفة. ليلة عرفة المبيت سنة، ليلة عرفة المبيت سنة، والمبيت ليالي التشريق واجب، إذا تركه يجبره بدم، إذا تركه يجبره بدم. لكن المبيت ليلة عرفة هذا المبيت هنا سنة وليس بواجب، ومن تركه ليس عليه شيء. يعني لو الحج راح على عرفة على طول ليس عليه شيء، وإنما هذا من باب السنن. والسنن دي مهمة لأنها تكتمل بها الهيئة، يعني هيئة النسك تكتمل بها، والأجر نفسه يكون عظيما بها، يكون عظيما بها، لأن انت كل حركة بتتحركها بتاخد عليها أجر. زي المجاهد، المجاهد حتى الفرس بتاعه لما يأكل صاحبه ياخد أجر، حتى لما يقضي الفرس حاجته يتروث ياخذ الايه صاحبه اجر. فالحركه في الحج كل حركه فيها عليها فيها اجر. عشان كده بنقول ان في فرق بين الحاج ومن له اجر الحاج، في فرق بين انك تاخد اجر الحج، يعني من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له اجر حجه وعمره تامه، ده بياخد اجرها بس مش زي الحج، لان الحج يفترق عنه في ايه؟ يفترق عنه ان هو عنده تعب وعنده نفقه وعنده دعاء بيدعوه واستغفار وصلاة وطواف وسعي، الحركات دي كلها بياخد عليها أجر. فاللي ليه أجر الحج ده عامل زي الأجر الايه الأساسي، يعني الموظف بياخد 1000 جنيه أجر أساسي، فاللي هيشتغل اللي هيعمل حاجة هياخد زي أجر موظف، يقوم يدله 1000 جنيه، بس الموظف بياخد إضافي، ياخد بدل أخطار عمل، وياخد بدل ضيافة، وياخد بدل كذا وكذا وكذا، ما ياخدهوش اللي له أجر ليه الموظف. فالحج كل حركة بيتحركها ياخد عليها أجر، ينام ياخد أجر، يقوم ياخد أجر، يدعو ياخد أجر، يستغفر ياخد أجر، ياكل ياخد أجر، كل ما يتحركه في داخل المناسك يؤجر عليه. بالتالي لابد من تعظيم السنن في داخل النسك مهما استطعت إلى ذلك، يعني ما تشقش على نفسك، لأن بعض الناس يشق على نفسه فيمنع نفسه من أمور أخرى، إن يمشي في الشمس، يدخل في الزحام، فبالتالي ممكن يحصل إيه؟ يحصل إنه لو خد ضربة شمس تاني يوم ما يقدرش يروح يرمي الجمرات، يبقى هو يعني تعب نفسه في يوم وتراخى في اليوم الإيه الآخر، إن يدخل في الزحام ممكن يتكسر أو شيء من هذا فما يقدرش يكمل النسك. فلابد أن يكون مهما كان مطيقا لهذا الفعل عليه أن يفعله من السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى طلعت الشمس، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، والقرشيين كانوا لا يخرجون إلى عرفات، كانوا يقفون في مزدلفة، كانوا يقفون في مزدلفة، ويقولون هم كانوا يسموا نفسهم الحمص، فيقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منهم، نحن أهل الحرم لا نخرج منه. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى عرفات ظنت قريش والعرب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف بمزدلفة، لأنه من قريش، أنه سيقف بمزدلفة، فتخطاها النبي صلى الله عليه وسلم ودي نقف هنا وقفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمور الجاهلية في الحج. الحج اللي حجه أعلن فيه بمخالفة الجاهلية. بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة في التلبية، أن المشركين كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يشركون في الإيه؟ في التلبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوحد ربه في الإيه؟ في التلبية، مخالفة لأهل الجاهلية. الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج مخالفة لأهل الجاهلية. الصفا والمروة كان الناس فيها فريقين، كان في صنمين على الصفا والمروة، إساف على الصفا ونائلة على المروة. فكان في ناس من الحجاج لا يسعون بين الصفا والمروة لوجود الايه؟ الصنمين، وأناس يسعون بين الصفا والمروة أي بين الصنمين، يعني التوجهين ايه؟ خطأ. اللي بيسعى لأجل الصنمين خطأ، واللي ما بيسعاش خطأ. فنزل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، طبعا بعد هدم الايه؟ الصنمين، هدم إساف ونائلة، والأصنام دي هدمت في سنة 8، الأصنام دي هدمت سنة السلام حج سنة 10، حج سنة 10 وما حجش سنة 9، لأن المشركين كانوا لا يزالون يحجون البيت، وكانوا يطوفون بالبيت عراة. فأرسل أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل علي ينادي في الحجيج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان الزمان فيه لخبطة، لأنه المشركين كانوا بيأجلوا الأشهر الحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء اللي هو التأخير أو التأجيل. فكانوا مثلا شهر المحرم ده لا يحل فيه الجهاد، هم عايزين يغيروا على بعض القبائل ياخدوا منها غنائم وكذا، يحلوا محرم ويحرموا سفر، وخلوا سفر هو المحرم. الزمان ايه؟ حصل فيه لخبطة. ففي السنة 10 الزمان كان ايه؟ المحرم بقى في محرم، وذي القعدة بقى في ذي القعدة، وذي الحجة بقى في ذي الحجة، الأشهر رجعت لمكانها الطبيعي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب مضر، يعني رجب الذي تعظمه مضر. فكان الزمان رجع لإيه؟ لحاله، وبقت الأشهر في مكانها. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم أجل من 9 لإيه؟ لـ10، في حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريف. فاللي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هو السعي بين الصفا والمروة. حتى لو قالوا في ناس كانت بتسعى بين الصفا والمروة، كانت بتسعى بين الايه؟ الصنمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا، هدم الصنمين وسعى بين الصفا والمروة. فخالف من سعى بين الصنمين، وخالف من ترك الايه؟ السعي. وخالف من ترك السعي، دي من الأمور اللي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا أحرم وكان من أهل مكة ما ينفعش يدخل بيته من الباب، فكانوا يتسورون الايه؟ الأسوار. اللي عايز يخش بيته ينط من فوق الايه؟ السور. فنزل قول الله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وآتوا البيوت من أبوابها. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان المحرم يأتي البيت من ايه؟ من بابه، يأتي البيت من بابه، ما يلزموش ان هو ينط من فوق السور وما يدخلش من الباب. وده كان من تشريعات الجاهلية، اللي هم كانوا بيشرعوها لأنفسهم يعني. ومنها بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الوقوف في مزدلفة، فوقف في عرفات، وده في قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيض من حيث أفاض الناس، والناس كانوا يفيضون من عرفة، لكن قريش كانت لا تفيض من عرفة وإنما كانت تفيض من إيه؟ من مزدلفة. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية واتجه إلى عرفات. أيضا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا في نهاية الحج، أي في بعد ما ينتهوا من حجهم، ينصبوا سوق في الحج يتفاخرون فيه بالآباء والإيه والأجداد، كل قبيلة تقول إحنا كذا وكذا وأبونا كذا وجدنا كذا وعملنا كذا وإحنا في كذا، فيذكرون الآباء. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إحنا كده مش هنتفخر بالآباء، ولكن هنذكر الله كما كنا نذكر الآباء وأشد من ذكرنا لآبائنا، إن إحنا نثني على الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نثني على الله سبحانه وتعالى نذكره. وطبعا إحنا لا نستطيع أن نثني على الله إلا بما أثنى به هو على إيه؟ على نفسه. فإحنا نحمد الله، نسبح الله، نكبر، نهلل، نحوقل، يعني الأذكار التي تعلمناها هي أحسن الثناء على الله، إن إحنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا النبي ربنا سبحانه وتعالى أعظم ما أثنى به على نفسه الحمد لله رب العالمين، هذا أعظم ما أثنى الله عز وجل به على نفسه، لأن الحمد فيها الألف واللام التي تجمع جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، تجمع جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وهي تجمعها له في كل الأوقات وفي كل الأماكن. يبقى الألف واللام هنا جمعت كل المحامد في كل وقت وفي كل مكان، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في الأولى والإيه؟ والآخرة. الأولى اللي هي الدنيا، والآخرة معروفة ما بعد الموت، فله الحمد في الأولى والآخرة، يبقى له الحمد في كل الزمان، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض، يبقى ده كل الإيه؟ كل المكان، يبقى ده كل المكان، ما فيش مكان إلا السماوات والأرض، مش كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى له كل المحامد، له كل المحامد، وله كل المحامد في كل الزمان وفي كل المكان، وده كله في داخل الألف واللام، في داخل الألف واللام. فأثنى الله سبحانه وتعالى نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمرنا أن إيه؟ أن نحمده سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أمرنا أن نحمده بهذا الحمد سبحانه وتعالى. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في ذكرهم لآبائهم والتفاخر بالإيه؟ بالأنساب، فنزل قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يبقى هذه مواطن بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على مخالفة أهل الجاهلية، على مخالفة أهل الجاهلية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة، خالف الكتاب، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين، علشان يحدث إيه؟ يحدث تمايز، يحدث تمايز ويحدث اعتزاز بالشخصية المسلمة، لأن المسلم إذا قلد غيره صار تابعا له، إذا قلد غيره صار تابعا له، فهو ينبغي أن يكون هو القائد، يعني أصحاب هذه الملة ينبغي أن يقودوا الدنيا كلها، ما ينبغي أن يكونوا تابعين لغيرهم. فلأجل ذلك هو التمايز هذا لابد أن يكون واضحا عشان يعطيه عزة، لأنه دائما الغالب المغلوب يميل إلى تقليد الغالب، لأنه يحسب أنه يعني غلب بسبب ما يفعله، زي الناس النهاردة يقول لك ايه الغرب لما ترك النصرانية تقدم، يبقى احنا نترك الاسلام عشان نتقدم مثل ليه؟ مثل النصارى. فهو ظن ان الغلبة والتكنولوجيا والتقدم العلمي وكذا نتج من كفره، نتج من ايه؟ من كفره. فعشان احنا نتقدم يبقى لازم نكفر، يبقى لازم نكفر، والعياذ بالله. هذا ليه؟ لانه المغلوب دايما بيبقى فاكر ان الغالب تقدم لاجل بعض الصفات التي يظهرها. فعشان كده منع المسلم من ان يكون مقلدا لغيره من الكفار، لابد ان يكون له شخصية مستقلة، لازم يبقى له شخصية مستقلة. يعني يأكل بيمينه مثلا، ان هو ينتعل بيمينه، يلبس، يقدم الايمن في كل شيء، يتميز عن غيره. لا يقلد الكفار في ملبس، لا يقلدهم حتى في تصفيف شعر معين، لا يقلدهم في ذلك، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المركب، في الذهاب، في الإياب، في الحركات. لابد أن يكون له شخصية متميزة، شخصية منضبطة بالشرع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في موطن كان له فيها مخالفة صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهو متجه إلى عرفة، نزل بوادي اسمه وادي عرنة، وادي اسمه وادي عرنة، والوادي ده بين مزدلفة وبين عرفة، وهو على حدود عرفة، وهو على حدود عرفة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له يعني في هذا المكان، فكان ضرب له قبة من شعر، يعني خيمة من شعر، فنزل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزل في وادي عرنة إلى أن جاء وقت الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من منى بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس. المسافة دي حوالي 6 كيلو لغاية عرفة. فنزل في وادي عرنة صلى الله عليه وسلم في القبة حتى يعني زالت الشمس، زالت الشمس يعني اتحركت عن كبد السماء، اللي هو وقت الظهر، اللي هو يسموه وقت الزوال، اللي هو وقت الظهر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يسبح بينهما. لم يسبح بينهما يعني ما صلاش نوافل بين الايه، ما عملش سنن اللي بين الظهر وبين العصر. يبقى صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. توافق ان يوم عرفة ده كان يوم جمعة، توافق ان يوم عرفة ده كان يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الايه الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين، ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة كان يخطب الايه الأول، كان يخطب بعدين يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر، فأقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ثم خطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ألا إن دماء ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على قول الصحابة أنه أدى الرسالة بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. خطبة عرفات خطبة جامعة، وفيها تقريبا ما يتكلم عن الإسلام ككل، ما يتكلم عن الإسلام ككل في كلمات موجزة خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فحرم فيها الدماء والأعراض والأموال، وإحنا بنجد أن معظم المشاكل الموجودة نتيجة عدم تحريم الدماء أو تحريم الأموال أو تحريم الأعراض. يعني اللي ما بيقتلش بيشتم، اللي ما بيقتلش بيشتم، واحنا بنشوف ازاي الناس على الفيس. واصبح عشان نشوف ان احنا مش لازم يعني نكون احنا علشان نبقى متقدمين زي الغرب ان احنا ناخد صفاتهم، لابد ان يكون مخالفة. هنلاقي على الفيس الاخوة اللي بيدخلوا المتأسلمين واللي بيدعوا الاسلام، و ازاي بيشتموا وازاي بيسبوا ويلعنوا ويكفروا ويفسقوا ويتعاملون بسوء الظن والتهم للناس، وبنشوف ده كتير جدا، والسب بالام وبالاب وكذا على الفيس، ودول بيدعوا ان هم اسلاميين ومسؤولين عن الاسلام وحمل الدعوة وكذا. عشان كده بنقول ان مشاكل كتير جدا في هذا الباب، منها مسألة القتل. يعني اللي بيتكلم على الدماء ده ويقول لك طيب الدماء دي ومين مسؤول عنها ومين يجيب حق الدماء، طب ما انت بتسب، ما هذه هذا مثل هذا، يعني هذا مثل هذا، هذا حرام وهذا حرام. قد يكون بعضه أشد حرمة من الآخر، قد يكون بعضه أشد حرمة من الآخر، لكن كله حرام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أن قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو كانت صبغا أو لونا الكلمة دي ودخلت البحر تغير لونه بحر كله، فدي كلمة هي قالت حسبك من صفية أنها كذا وأشارت بيدها أن قصيرة، حتى ما قالتش قصير، مع ان ده كلام عادي في ألسنة الناس. فده اعتداء على الأعراض، هذا اعتداء على الأعراض، السب والشتم واللعن والتكفير، تكفير المسلم كقتله، يعني كأنك قتلته، لأنك تحكم عليه بالكفر يعني تحكم عليه بالقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهذا حكم بالقتل على لعن المسلم كقتله وتكفير المسلم كقتله، أيضا تكفير المسلم كقتله. هذه الأساليب فيها مشاكل كثيرة جدا. الإسلام ثوب نظيف كامل لا يحتمل الوسخ، ما يحتملش الوسخ، وما يحتملش التثقيب والترقيع، ما يحتملش التثقيب والترقيع. أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني لازم ندخل الإسلام من كل جوانبه، نأخذه كله لا أن نأخذ بعضه ونترك بعضه. الله سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إزاي نأخذ بجانب ما نأخذش بالثاني؟ كيف المرأة مثلا ينزل قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، بعدين هي تصلي وتخرج زكاتها وما تتحجبش، ده في آية واحدة، ده الكلام ده في آية واحدة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة، ده بل قدم الحجاب على الإيه؟ الصلاة، لأن المرأة إذا بلغت المحيض لا تصح لها صلاة إلا بخمار، لا يصح لها الصلاة إلا بخمار، يعني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبلها إلا بخمار. صلاة حائض يعني بلغت المحيض، لأن الحائض لا تصل. كيف فرق الناس بين هذا وذاك؟ إزاي وصل الناس إلى تفريق إخراج القضية الأخلاقية عن الإسلام؟ إن هو ممكن يكون عقيدته صحيحة وعبادته صحيحة، بس ما عندوش سيء الخلق ويفكر إن كده ده ما يضرش في إسلامه. لا، ده من أعظم الأضرار في الإسلام قضية الأخلاق، لأن الإسلام نفسه جاء لأجل هذه القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت، إنما بعث لأتم. اللام هنا بيسموها اللام الإيه؟ الغائية. يعني إيه الغاية من البعثة؟ إيه اللي هو الغاية؟ إيه هو الهدف من البعثة؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن العقيدة أخلاق والعبادة أخلاق. إحنا ما نشوف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قتله فليقل إني صائم. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك ومولدته أمه. إذن العبادة نفسها أخلاق، العبادة نفسها أخلاق، والعقيدة أخلاق، والمعاملة أخلاق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فده ليه قضية الأخلاقية دي هي أهم قضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأن العبد يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، ويضيع صيامه وقيامه إذا كان سيء الخلق. أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى ده جاي مع صلاة وصيام، عابد ولا مش عابد؟ كلاب النار كانوا أكثر الناس عبادة، لهم الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لا يجاوز حناجره. ها، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ده الناس مصلين، أكثر الناس صلاة وأكثر الناس صيام وقراءة للقرآن، ومعظمين للإيه؟ للمعصية. ان هم كانوا بيكفروا بالمعصية، يعني اللي يأتي كبيرة يكفروه، وده من تعظيمهم للإيه؟ للمعصية. لكن ليس عندهم اخلاق ادت هذا الى انتهاك الحرمة، الدماء، سفكوا الدماء، الدم الحرام، وسبوا النساء، اعتدوا على الاعراض، واخذوا الاموال، وأخذوا الأموال. وبالتالي هذه الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى لم ينفعهم معها صلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن ولا شيء من إيه، ولا تعظيمهم للمعصية، لم ينفع، لأنهم وقعوا في معاصي كبيرة. هذه في القضية، النبي صلى الله عليه وسلم يحكى له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. والملاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الأذية دي قد إيه، يعني بتأذيهم قد ايه، يعني بترملهم زبالة قدام الباب مثلا، بتشتمهم، خدت اموالهم، بتنتهك اعراضهم، بتغتابهم. ما قالش ايه، ما سألش ايه حجم الأذية اللي هي بتؤذيه. وهذا يدل على هذه القضية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة وأعظم من حرمة الشهر الحرام واليوم الحرام. يعني الثلاثة مجتمعين دول حرمة المسلم أعظم منه، كما يقول ابن عباس: والله إني لأعلم أنك يعني أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وللمسلم وللمسلم أعظم حرمة منك، المسلم أعظم حرمة من حرمة الايه؟ من حرمة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ما قالش ورا ظهري، ده تحت قدمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الجاهلية في هذا الموطن، في وهو قول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صور من صور الجاهلية اللي تبرأ منها، اللي هي دماء الجاهلية، اللي هي الحروب الثأرية التي تقوم على أهون الأسباب. وده في إنه كان القبيلة تقتل من قبيلة، فيقتلون واحد يقتلونهم منهم إيه عشرة، ويقتلون غير القاتل، وغير ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، يبقى حرب الثأر والكلب الموجود بين الناس، أو قتل غير القاتل، أو قتل أكثر من قتيل في القاتل أو غير ذلك في المقتول يعني، فهذا لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى ينصر صاحب الدم، لكن لابد أن يكون ذلك بالإيه؟ بالعدل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، منصورا من جهة الشرع إنه يأخذ حقه من جهة الشرع، لكن لا يسرف في القتل إنه يقتل بدل المقتل.